إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في برنامج نقطة ضوء، والذي نحاول أن نلقي فيه الضوء على بعض المصطلحات المختلفة والتي من الممكن أن تحدث لبسا لدى البعض. ومصطلح اليوم يدور حول الحرية، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الحرية. معنا الآن الأستاذ الدكتور السيد رزق الحجر، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في البداية، ما هو مفهوم الحرية؟ هذه وقفة سريعة مع قيمة من أهم القيم الإنسانية التي نبه إليها القرآن الكريم وأكدتها السنة النبوية، ونصت عليها مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وكتبت في الدساتير المختلفة لدول العالم. إذا أردنا أن نفهم مفهوم الحرية، فإننا لن نستطيع أن نقف أمام تعريف محدد لها. يمكن أن ينال إجماع المفكرين، وهذا أمر طبيعي في كل محاولة لتعريف أحد الأمور المعنوية. الواقع أن تعريف الأمور المادية سهل جدا، لأن المادة محدودة ونقدر نصفها بأوصافها، لكن تعريف الأمور المعنوية زي الحرية، زي العدالة، مثل هذه الأمور يصعب الاتفاق عليها. وعلى هذا اختلف مفهوم الحرية وتعدد بحسب تعدد الثقافات والمعتقدات وتباين وجهات النظر. فمثلا تختلف تعريفات الحرية عند الفلاسفة، عنها عند رجال القانون، عنها عند علماء الاجتماع، ويختلف كل منها عن معناها اللغوي أو المعجمي. ودون خوض في تفاصيل هذه الاتجاهات، نكتفي ببيان مفهوم الحرية في الإسلام، وهو مفهوم يدور حول قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه، أو قدرته على فعل الشيء وضده بإرادته الذاتية التي منحها الله لكل إنسان عاقل، لكي يصدر بها أفعاله بعيدا عن أي شكل من أشكال الجبر أو الإكراه. هذا هو المعنى الذي قرره القرآن الكريم وأكدته السنة النبوية. الإنسان يمكن أن يفعل هذا الفعل أو يتركه، يقول هذا الكلام أو يقول ضده، هذا بدون إكراه ودون قيد يفرض على إرادة الإنسان. هذا هو معنى الحرية التي قرره القرآن، وهو قريب أيضا من المعنى اللغوي الذي ورد في المعاجم اللغوية. وما معناها في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ إذا استعرضنا آيات القرآن الكريم والسنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحرية، نقرأ قول الله عز وجل مخاطبا عباده: افعلوا ما شئتم. فهنا يؤكد للإنسان مشيئة حرة للفعل أو الترك، افعلوا ما شئتم. ويقول: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن للإنسان كما نص القرآن أن يفعل الحسنات أو أن يقترف السيئات، لكنه مسؤول عن اختياره. إذن هو له حرية وله اختيار، ولكنه مسؤول عن نتيجة أو ثمرة هذا الاختيار. ففي هذه الآيات إثبات القدرة في الإنسان على الاختيار بين فعل السيئات أو فعل الحسنات، مع تحمل مسؤولية اختياره. وفي نفس المعنى يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وهو هنا تخيير أيضا، وهو هذا المعنى كثير في القرآن الكريم، وتتبع الآيات الدالة عليه مما يضيق عنه المقام. المهم هنا أن القرآن الكريم يؤكد قدرة الإنسان على فعل الشيء وترك، أو على فعل الشيء وضده. وهو إلى جانب ذلك يؤكد أن الإنسان يمتلك إرادة حرة يختار بها ما يشاء. إذا تحدثنا عن قيمة الحرية ومكانتها في الإسلام، يعني كما سبق وقلت أن الحرية قيمة إنسانية من أهم القيم التي تخص الإنسان، ولذلك جاء التأكيد عنها في القرآن الكريم، تأكيده في القرآن الكريم، وتأكيده في السنة النبوية، وتأكدت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملته لأصحابه وفي الخلفاء الراشدين وفي سلوك المسلمين عموما. القرآن الكريم لم يترك هذا الأمر، إنما بيّن عني عناية فائقة بتقرير روحية الإنسان وإرادته وقدرته على اختيار ما يشاء من أفعال أو قرارات أو عقائد، وبهذا أعطاها مكانة باعتبارها اعتبارها حق من الحقوق الطبيعية التي منحها الله سبحانه للإنسان وجعلها قوام حياته وكرامته، وباعتبارها فطرة فطر الله الناس عليها، كما تجلى ذلك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحريات في الإسلام ضرورة لازمة لتحقيق إنسانية الإنسان ولتحقيق كرامته، هذا الإنسان الذي كرمه الله على الكثير من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هي أهم ضوابط الحرية في الإسلام؟ من المؤكد أن الحرية إذا كانت مطلقة فإنها تتحول إلى فوضى ولا تخدم الإنسان بل تضر الإنسان. نعم. وقد سلك الغربيون هذا المسلك في معنى الحرية وفي عدم تحديدها بأي حدود أو قيود فيما عدا القانون، فللإنسان أن يفعل ما يشاء في حدود القانون، لكن الإسلام وهو يضبط حياة الإنسان وهو يريد للإنسان أن يسلك الطريق الصحيح وضع ضوابط مهمة لهذه الحرية. أولها ألا يترتب عليها إهدار حقوق أعظم منها. ثانيا ألا تؤدي حرية الفرد أو المجتمع إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه. ثالثا ألا ينتج عنها ما يضر بحرية الآخرين. كل هذه الضوابط تنطلق من تلك القاعدة الأصولية العظيمة: دفع الضرر مقدم على جلب المصالح. وهكذا وضع الإسلام للحرية حدودا تحفظ معانيها وتحفظ نتائجها. إذا تحدثنا عن أنواع الحرية وأشكالها، الحريات تتوزع بين نوعين: أولهما ما يتعلق بحقوق الفرد المادية، وثانيهما ما يتعلق بحقوقه المعنوية. النوع الأول تتحدد أشكاله كما يلي: الحرية الشخصية، وهي حق الإنسان في التصرف في كل ما يمس شؤونه الخاصة وأموره الذاتية، وتقتضي حرمة الذات وكرامة الذات وكرامة الإنسان وأمنه في نفسه وعرضه وماله. هذا هو النوع الأول من الحرية التي تتعلق بالحقوق المادية للفرد. اثنين، حرية التنقل، وقد قررها الله تعالى حين قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة الراجحة، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حين منع الناس من السفر إلى الشام لما كان بها وباء. ثلاثة، حرية المأوى والمسكن، والحق في الحفاظ على حريته، كما بين ذلك القرآن الكريم في نهي عن التجسس على الآخرين، وكذلك الحديث الشريف الذي يجيز فقع عين من يتجسس على مسكن غيره. النوع الثاني وهو متعلق بالحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية فيشمل المالي: حرية الاعتقاد وفيها لا إكراه في الدين، حرية الرأي والفكر، حرية التعلم بل ضرورته ووجوبه، الحرية السياسية وتعني حرية الأفراد في اختيار حكامهم واختيار من يمثلونهم في الحكم، وحديث الإسلام في هذا الجانب عن الشورى باب واسع في الحرية السياسية. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيفي حلقة اليوم الدكتور السيد رزق الحجر، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.